مجيب. الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا Thank you. Thank you. Oh, الله.